لعلنا نرجئه إن شاء الله تعالى الكلام على التكييف والتمهيل إلى الغد، لأنه يبدأ إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن حفظه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.